السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، وليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، إنها ليلة الجمعة. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، الحاوي 365 حديثا وآية، بمعدل كل يوم آية والذي بعده حديث. وأهل البيت، البيت المسلم الذين كانوا يجتمعون على الفيديو وما يعرضون فيه على بنيهم وبناتهم وأزواجهم على الصحن الهوائي الذي يلتقط ما أرادوا من شر وباطن وخبث، من التلفاز وما يعرض من تمثيليات ذاك البيت الذي ينبغي أن يذكر فيه الله وأن يتلى فيه كتاب الله، أصبح بيتا تسمع فيه أصوات العواهر، ويرى فيه صور الكافرين والكافرات، في بيت مسلم. لو فرضنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على بيتك يا بني، فوجدك أنت وزوجتك وأولادك وبناتك قد استقبلتم تلك الشاشة، والرقص أمامكم، وأصوات الكفار والأخبار، كيف يكون موقف أبي القاسم منك وأنت تدعي الإيمان وتنتسب إلى الإسلام؟ هذا الكتاب هو الذي يطهر بيوت المسلمين إن صدقوا الله في إيمانهم، وعرفوا مكانتهم ومنزلتهم، وتخلوا عن مبدأ الجري وراء ضلال البشر، وعرفوا أنهم من الأمة التي هي قائدة وسائدة ورائدة، أنقذت البشرية من ظلمات الجهل والخبث والشرك والباطل قرونا عديدة. كتاب المسجد وبيت المسلم، إذا صلوا العشاء يجلس المربي إن كان يحسن القراءة ويفهم ما يقرأ من الآيات والأحاديث، يجلس لأهل البيت ويجتمعون حوله كأنهم لآلي وجواهر، ويقرأ الآية كما نقرأ الآن، ويرددونها ويتغنون بها تلذذا، فتلوح أنوارها في قلوبهم وعلى أبصارهم وفي آذانهم. فإذا حفظوها في ربع الساعة أخذ المربي يشرح يفسر يبين كما نفعل، ثم يضع أيديهم على المطلوب من الآية أو الحديث، إن كان عقيدة اعتقدوها، وإن كان خلقا تخلقوا به، وإن كان أدبا تأدبوا، وإن كان بيان حلال عرفوا أو بيان حرام عرفوا، وإذا كان واجبا نهضوا به، وإذا كان محرما اعتزلوه وتركوه. كيف يكون حال أهل البيت بعد اليوم؟ ترى الرقص والشطح في بيتهم، ترى البذاء وكلام السوء ينطق به بنوهم وبناتهم، ترى التطلع إلى العهر والخبث والفساد في أسرتهم. والله ما كان ولن يكون. أهل المسجد في القرية يلتزمون بمبدأ أنهم يريدون أن ينزلوا الملكوت الأعلى، يريدون أن يواكبوا النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يريدون أن يواكبهم. ما هي الآلة الرافعة التي ترفعهم إلى ذلك الملكوت الأقدس؟ الآلة أن يجتمعوا في بيت ربهم بنسائهم وأطفالهم ورجالهم، عندما يرمون بالمسحات والمرزبة وآلات العمل يكفي أنهم اشتغلوا من صلاة الصبح إلى غروب الشمس، جاءت ساعة الراحة، غيرهم من أهل الهبوط والسقوط والخلود في عالم الشقاء إذا تركوا العمل الدنيوي فزعوا إلى المقاهي والملاهي، فزعوا إلى حيث الرقص واللهو واللعب، وذاك حظهم من الحياة لأنهم آيسون من السماء ومن مواكبة الأنبياء ومن دخول دار النعيم. أما الذين آمالهم كلها في الملكوت الأعلى يعجزون على أن يجتمعوا في بيت ربهم، ما هي بيت عدوهم، بيت ربهم، يتغنون بكلامه ويتحلون بالإيمان وما يمليه الإيمان. أهل القرية كل ليلة ليلة آية وليلة حديث، وهم ينمون ويزكون ويترفعون. أسألكم بالله كيف تصبح حالهم؟ يبقى بينهم من يزني بامرأة جاره، يبقى بينهم من يغير ببنت جاره أو أخيه المسلم يفجر بها، يبقى بينهم من يسرق يدخل يده في جيب أخيه، يبقى بينهم من يغش ويخدع، يبقى بينهم من يتكبر ويترفع، يبقى بينهم من يحسد ويبغض. والله ما يبقى. كيف يصبحون؟ يصبحون كالزمرة الطاهرة الأولى في هذه الديار أيام القرون الثلاثة المفضلة. إذن بعض الإخوان أو أمس انتقدنا طالب من الطلاب وقال لي: ما يا شيخ كل ليلة تشهر بهذا الكتاب؟ أولا الكتاب هذا ما يباع، يوزع مجانا، بمعنى أن المؤلف لا طمع له فيه ولا ربع ريال، هذا أولا. وثانيا نحن نقوم بدعوة ربانية، وهذا المسجد ملتقى العالم الإسلامي، فأكثر الحاضرين يوميا يأتون من هنا وهناك، فلا بد من بيان كيف يدرسون هذا الكتاب، كيف ينتفعون به؟ نعم لو كنا في مسجد الحي أو مسجد القرية أو البيت لا نعيد هذا الكلام، بما أننا كل يوم نرى الجديد من أبنائنا وإخواننا يتوافدون من العالم الإسلامي، واجبنا أن نبين لهم كل ليلة فضائل هذا الكتاب وآثاره وما ينفع الله به. ولكن صغار العقول هي التي تدعو إلى هذا التخبط. هل كلامنا هذا فيه رقص يعني؟ فيه سوء حتى تشمئز أنت وتنقبض؟ دعوة. لو قرأت سورة المرسلات كم فيها ويل يومئذ المكذبين؟ 9. قرأت سورة الرحمن كم فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فالتكرار له أهداف ومعانيه. فإن سئمت أنت ومللت فغيرك لا يسأم ولا يمل. والآن أعيد وإلا لا، والله الذي لا إله غيره ما ارتفعت لهذه الأمة راية ولا سمت ولا وصلت إلى كمالها إلا على هذا النهج. قال الله قال رسوله، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. والله ما تجتمع أسرة في بيت ولا جماعة في قرية ولا في إقليم ولا في أمة اجتماعا ربانيا إلا على قال الله قال رسوله. الآن ندرس هذا الكتاب عام كامل إن شاء الله. هل دعونا إلى حزبية طائفية مذهبية، تكفير فلان وفلان، سب فلان وشتم فلان؟ والله كأننا بين يدي الله لم نسمع كلمة سوء ولا باطل. كيف إذن نرغب عن مثل هذه الدراسة التي لا نظير لها في العالم إلا أيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس لأصحابه نساء ورجالا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم في أخلاقهم وفضائلهم وفي نفسياتهم؟ إذن هذا كتاب المسجد وبيت المسلم. الله أسأل أن يدخل كل بيت وأن يوجد في كل مسجد من أندونيسيا شرقا إلى الدار البيضاء غربا، وأن يهيئ الله علماء ينشرون هذه الدعوة المحمدية الصادقة حتى تلتئم جراحات هذه الأمة، حتى تعالج أمراض القلوب والنفوس. لما نعيش على البغضاء والعداء وتكفير بعضنا بعضا؟ لما؟ لأننا ما وجدنا هذا الروح. إذن اللهم اشهد فقد بلغنا. والآن مع الآية الكريمة، قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. 3 آيات إذا حفظها المؤمن أو المؤمنة يصلي بها المغرب والعشاء والليل وقيام الليل. هيا نتغنى بها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. يرحمك الله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم نفسي ونفوس هؤلاء المؤمنين والمؤمنات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. من هذا المنادي؟ يا أيتها النفس المطمئنة، هذا ملك من ملائكة الرحمة، وعما قريب نشاهده إن شاء الله عند سرير الموت، عما قريب إن شاء الله نشاهد ونسمع هذا الصوت. يا أيتها النفس المطمئنة، مطمئنة أو قلقة، جزعة، ساخطة، مطمئنة، هذه نفس عبد قال آمنت بالله ثم استقام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار عند سرير الموت، تقول لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هؤلاء هم الذين يزفون هذه البشرى، هم الذين ينادون بهذا النداء باسم الله تعالى وإذنه. يا أيتها النفس المطمئنة بإيمانها بصدقها ووفائها بزكاة نفسها، مطمئنة إلى مستقبلها الظاهر في الملكوت الأعلى، يقال لها ارجعي إلى ربك، عودي إلى حيث كنت. أين كانت أنفسنا؟ في الملكوت الأعلى، ولما تهيأت المضغة وأصبحت صالحة للحياة ينفخ الملك الخاص هذه الروح فتسري كالتيار الكهربائي في ذلك الجسم الذي هيئ لها. انتهت المدة، تمت الساعة، دقت، عودي من حيث جئتي، ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في جملة عبادي وادخلي جنتي. إذن اللهم اجعل أنفسنا هذه. والمطمئن النفس موجود والقلق موجود، فمن كانت نفسه مطمئنة بلقاء الله ورضا الله وحب الله وقضاء الله وما أعطى الله وما منع مطمئنة من الآن، ومن كانت ساخطة قاضبة زجعة أمر آخر. نسأل الله لا يكون بيننا ذو نفس غير مطمئنة. إذن يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهذا أيضا يقال لها عندما تعود الأرواح إلى الأجسام وتدخل فيها وتساق إلى ساحة فصل القضاء، يقال لها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وبعد الحساب فإلى جنة النعيم. والآن مع الشرح، هذه الآيات قرأناها لا نطيل في قراءتها، لو كنا عددا قليلا في البيت أو في المسجد لا بأس، لكن معنا زوار كثيرون فلهذا ما نطيل، ربع ساعة 10 دقائق الأذكياء يحفظون، وإلا أهل المسجد والبيت ما يتجاوز حتى تحفظ من أكثرهم. الشرح قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة، هذا نداء موجه من قبل ملائكة الرحمة الذين يشهدون قبض أرواح عباد الله الصالحين، عباد الله الصالحين. من هم الصالحون؟ هكذا يا إسماعيل، من هو الصالح؟ الذي أدى حقوق الله وافيا، ما نقص ولا بخس من حقا، وأدى حقوق العباد وافيا، ما نقص منها ولا بخس، هذا هو الصالح. ولهذا الأنبياء كانوا يسألون الله أن يدخلهم في زمرة الصالحين: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يوسف عليه السلام لما اكتمل له ماذا؟ لما اكتمل له كل سعادة وجلس على أريكة الملك وإلى جنبه إخوته وأمامه أباه أبوه وأمه، قال هذه كلمة مسجلة بيننا وبينها أكثر من 5000 سنة أو 6000، عندنا محفوظة، من حفظها لك يا شيخ؟ ربنا تعالى. قال عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وألحقني بالصالحين الذين يأكلون لحوم البشر ويسفكون دماهم ويمزقون أعراضهم، هم الصالحون. إذن ومع الشرح، قال الشارح غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: يقولون للنفس المطمئنة بالإيمان وصالح الأعمال وبصدق ووعد الرحمن وبصادق وعد الرحمن، صادق وعد الرحمن، الرحمن هو الله جل جلاله، واعد وإلى ما واعد، قرأنا الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا ينامون يرقصون بما كانوا يعملون. ماذا يعملون يا شيخ؟ يعملون الصالحات التي هي مركبات لتزكية النفس البشرية وتطهيرها من كلمة لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى من الطريق، كل ما أمر الله بقول أو عمل أو اعتقاد إذا فعله المؤمن أو المؤمنة طاعة لله وإيمانا به أنتج له الطاقة، ولد له النور المسمى بالحسنات، وعليه تزكو النفس البشرية وتطيب. إذن قال يقال لها بعد قبضها: ارجعي إلى ربك، أي إلى جواره، إذ كانت هنالك قبل أن ينفخها الملك في مضغة اللحم في الرحم، كما يقال لهذا القول يوم القيامة بعدما تنزل من الجوار الكريم وتدخل في الجسد الجديد، يقال لها أيضا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك لتتخذي في جواره الكريم، لتخلدي في جواره الكريم. وهذه أعظم بشرى تتلقاها أرواح صالح عباد الله، صالح عباد الله. من هم الصالحون؟ ما هناك مشقة ولا كلفة ولا تعب ولا فقط أسلم قلبك ووجهك لله وأنت وتلذذ بعبادته، افرح إذا أمرك أو نهاك. وقوله تعالى راضية مرضية، ارجع إلى ربك حال كونك راضية بما آتاك الله وأعد لك من النعيم المقيم، مرضية أي مرضيا عليك، فلا تخافي ولا تحزني. وقوله تعالى فادخلي في عبادي أي ادخلي في جملة عبادي الصالحين للحياة بجوارهم حتى تعيشي وتحيي بجوارهم، وادخلي جنتي حيث النعيم المقيم ورضوان رب العالمين. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، وكل مؤمن ومؤمنة وصالح وصالحة. المربي يقرأ الآيات كما قرأناها في البيت أو المسجد، فيه مشقة، فيه آلام، أتعاب، فوضى، اضطراب، والله ما كان. ثم إذا استأنس بحفظ الآيات شرعها بهذا الشرح، كلام واضح ما فيه تعقيد. وبعد ذلك إرشادات له، أيها المربي اقرأ الآية وكرر قراءة حتى تحفظ، ثانيا اقرأ الشرح قراءة متأنية جملة بعد جملة شارحا ومبينا معناها كما فعلنا، ثالثا علمهم، يعلم من؟ المستمعين والمستمعات، الجالسين والجالسات بين يديه في البيت أو في المسجد، علمهم ماذا زيادة على ما تعلموا؟ قال علمهم أن هذه البشرى العظيمة، أن هذه البشرى العظيمة هي ثمرة إيمان صادق وعمل صالح وتخلي عن الشرك وبعد عن الكبائر. هذه البشرى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضى مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، بشرى هذه وإلى ماذا؟ بشرى. هذه البشرى نتيجة ماذا؟ أي غرس غرسه وجنى هذا الجني الطيب؟ قال علمهم أن هذه البشرى العظيمة هي ثمرة إيمان صادق وعمل صالح وتخل عن الشرك وبعد عن الكبائر. إذن فاطلبوها أيها المستمعون والمستمعات، فاطلبوها بالصدق في إيمانكم وصالح أعمالكم وبعدكم عن الشرك كبيره وصغيره ظاهره وخفيه، وعن الفحشاء والمنكر، واستعينوا على ذلك بماذا؟ بإقام الصلاة وتلاوة كتاب الله. استعينوا على أن توفروا الإيمان والعمل الصالح والبعد عن الشرك والمعاصي، استعينوا على هذا بماذا؟ بإقام الصلاة. نعم نعيد القول كررناه 40 سنة ممكن، ونقول أيها الساسة، أيها العلماء، أيها البصرى، لتعرفوا معنى إقام الصلاة. نقول للمحافظ مدير الشرطة أو السجن: من فضلك أعطينا قائمة بالذين أجرموا اليوم أو هذا الأسبوع في هذه المدينة. القوائم موجودة، قائمة: هذا سرق، هذا زنى، هذا ضرب أمه، وهذا فعل كذا. نقرأ: إن وجدنا نسبة المقيمين للصلاة في تلك القائمة أكثر من 5% اذبحوني، و95 من تارك الصلاة ومن الساهين والعابثين بالصلاة. إلى الآن تحديت المسلمين، ما واحد قال لي كذبت. ما في دعوة، امشي في أي بلد إسلامي أطلب قائمة بأهل الجريمة في أسبوع، إن وجدت 5% أكثر من 5% من مقيم الصلاة اذبحني، لأني سمعت الله تعالى يقول: وأقم الصلاة. لما يا الله؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولم ما يقيم المسلمون الصلاة وحصرتا ومصيبتا؟ استقل لنا 40 إقليما ما أقيمت الصلاة في إقليم واحد. لما هذه؟ أو يريدون أن يملأوا السجون، يريدون الجرائم أن تشيع، مسحورونهم وإلى ماذا؟ ماذا أصابهم؟ لعلي واهمنا، والله ما استقل قطر وأمر بإقام الصلاة، لا في الجيش ولا في البوليس ولا في الأمة ولا في العجائز ولا في أهل السوق، باستثناء هذا البلد الطاهر فقط. وما شاهدنا فيه من خير وفضائل، والله ما هو إلا ثمرات إقام الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإلى الآن ما يفتحون أعينهم ولا آذانهم ولا يسمعون أبدا. لما أجهزة البوليس والأمن والشياطين؟ ما أنتم في حاجة إلى كل هذا؟ أقيموا الصلاة فقط. ما نستطيع. لما خلقتم؟ ما عرفنا. إذن الجهل هو الذي حبسكم. هيا نتعلم. كيف نتعلم يا شيخ؟ مشغولون. الحمد لله قامت الحجة عليكم، فقط اجتمعوا في بيت ربكم ساعة ونصف إن كنتم مؤمنين، ساعة ونصف ما بين المغرب والعشاء، حيث أوروبا والعالم كامل يرقص ويلعب، ذا وقت استراحة ما هو وقت عمل. أنتم اجلسوا في بيت ربكم، رؤساء ومرؤوسون، أغنياء وفقراء، واصبروا عام واحد فقط وانظروا إلى حالكم كيف هي، كيف تغير الوضع تغيرا كاملا. ما نستطيع، ما تستطيعون. كيف إذا تريدون أن تسكنوا السماء؟ ما هي الآلات التي ترفعكم الملكوت الأعلى؟ وإلى ما تؤمنون بالفوق والأسفل؟ لما تؤمنون به؟ ماذا فعل الجهل بعباد الله؟ إذن قال: استعينوا بإقام الصلاة وتلاوة كتاب الله، هذا الذي يعينكم على تحقيق الطهر والصفاء لأرواحكم. رابعا: علمهم أن يسألوا الله ويدعوه بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنا، تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. وهذا حديث الغد إن شاء الله نتغنى به حتى يحفظ ونفهم معناه. معاشر المستمعين والمستمعات، واسمحوا لي، وإن كان بعض الإخوان يغضبون لأنهم مرضى وما في علاج، حدث لنا مرة من سنتين أو ثلاثة، قلنا: ما دام خادم الحرمين قد زارنا جزاه الله خيرا وما تركنا الدرس المفروض ما نجلس في الدرس فرحين بقدومه، كما فعل عمر رضي الله عنه، استقبله أولاد المدينة خارج المدينة، قال لمعلميهم اجعلوا هذا اليوم راحة، بقي إلى اليوم الخميس ما في دراسة. فقلنا بدل ما نترك الدرس لا ندرس وندعو له بدعوة خير. المرضى غاضبوا كادوا يموتون، لكن الحمد لله الذين ثبتوا في هذا المكان طابوا وطهروا، عرفوا الطريق، زالت الغشاوة على أبصارهم. لكن المساكين يحضر يوم في الأسبوع أو في الشهر ما زال مريضا، كيف تدعو؟ الإمام أحمد يقول لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى الإمام. حكيم هذا ولا بهلول؟ لأن هداية الحاكم وعدله وصفاءه هو الذي تنتفع به الأمة، هو كفرد، لكن الأمة في حاجة إلى هذا. وقد يكفرون من يدعو للحاكم، كفروهم. هذا كله عرفناه نتيجة الجهل، نتيجة الهبوط من علياء السماء إلى الأرض. وقد قلت لكم وما زلت أقول، اجمعوا لنا علماء الفلسفة في العالم البشري، علماء الطبيعة، الكونيات، المنطق، السياسة، الطب، النفس، ونطرح عليهم سؤالا واحدا والله ما يجيبون عنه ولا يعرفون. ما لهذا الشيخ؟ أتظنون أن شيخا يجلس في مسجد رسول الله يكذب الناس، يموه عليهم، يدجل؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. هل يستطيعون الجواب؟ هذا دكاترة في علم النفس والفلسفة وعلم الحيوان والفلك، ما هو السؤال الذي يعجزون عن الإجابة عنه؟ نقول لهم أنتم تشاهدون ما يجري في العالم من الظلم وإلى لا، من الخبث وإلى لا، من الفساد وإلى لا؟ قالوا نعم. عللوا، ما علة هذا الظلم الذي غطى العالم والشر والفساد والخبث والنتن والعفونة، أصبحت الحياة لا تقبل، ما سبب هذا؟ أين الطريق حتى يعرفوا باب الله؟ الجواب هو أن البشرية ما عرفت ربها. لو عرفته بجلاله وجماله لأحبته، فإذا أحبته أحبت ما يحب. لو عرفته بعظمته وقدرته لخافته وخشيته، وحينئذ كيف تعصيه وهي تخشاه؟ إن أردتم إصلاح البشرية عرفوها بربها. عرفتم الجواب وإلا لا؟ واطرحوا في أي جامعة، فأي إقليم أو قطر أو مملكة أو جمهورية كما تسمون، وقولوا ما شئتم، والله لن يستقيم أمر ذلك البلد ولن يكمل ولن يسعده إلا إذا عرفوا الله وعرفوا محبه ومكارهه فأحبوه وأطاعوه. لأن نظام الكمال البشري هو في حب الله تعالى والخوف منه. وقرأوا إنما يخشى الله من عباده العلماء. اقرأوا لما الملائكة ما يعصون الله؟ لأنهم مع الله. لما الأنبياء ما يفجرون، ما يفسقون، ما يظلمون؟ لأنه يكلمهم الله ويوحي إليهم. لما العلماء الربانيون كأصحاب الرسول والأئمة ومن إليهم وإلى الآن، لما العلماء ما يفجرون ولا يخدعون ولا يكذبون؟ لأنهم عرفوا فقط، عرفهم. وأي طريق للتعريف بالله يا شيخ؟ قال الله قال رسوله، الله يحدثنا عن نفسه ويتعرف إلينا، والرسول يكلمنا عن الله ويبين لنا صفات الله وجلال الله وكماله. أما تريدون الله والرسول كيف تعرفون؟ بالسحر؟ عرفتم هذه الحقيقة وإلا لا؟ والله الذي لا إله غيره ما استقام أمر أمة ولا جماعة إلا إذا عرفت ربها فخافته وأحبته وبذلك أمكنها أن تطيعه. فإذا طاعته في هذه الأنظمة الدقيقة كملت، إذ ما من أمر ولا نهي في هذه الشريعة إلا ويكمل الإنسان ويرفع قيمته. وما تعانيه الأمة البشرية الأمة الإسلامية كله من جراء أنهم ما عرفوا الله. والآن أدعو لخادم الحرمين وأمنوا واعلموا أن الدعوة في صالحكم وصالح كل مؤمن ومؤمنة، وانتبهوا. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك وأنت ربنا ولا رب لنا سواك أن تحفظ خادم الحرمين عبدا صالحا يعبدك ويدعو إليك. اللهم احفظه عبدا صالحا عادلا رحيما يعمل لصالح هذه الأمة المسلمة في داخل بلادي وخارجها. اللهم قه المكروه واحفظه من السوء وسدده وقوه يا رب العالمين. اللهم احفظ بطانته واجعلها صالحة. اللهم ارزقه البطانة الصالحة والمستشارين الربانيين الصالحين الذين يسددونه يا رب العالمين. اللهم احفظه بما تحفظ به الصالحين من عبادك. اللهم احفظه بما تحفظ به الصالحين من عبادك. اللهم احفظ هذه الديار وأهلها. اللهم احفظ راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم احفظ بلدا تقام فيه الصلاة وتجبى فيه الزكاة ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم احفظ بما تحفظ به عبادك الصالحين. واللهم ارزق إخواننا المؤمنين والمسلمين في ديارهم التوبة ورجع إليك يا رب العالمين. اللهم تب علينا وعليهم، إنك ولينا ووليهم ورب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الآن أدينا واجبا بدل ما نوقف الدرس احتفالا بخادم الحرمين دعونا له للدعوة، أفضل وإلى الاحتفال. والآن مع أسئلة المستمعين. مؤمنة عادة حيضها 7 أيام واستمرت العادة وأصبحت عادة بمرور الأشهر والأعوام، في مرة من المرات انقطع الدم 6، بقي يوم. انقطع الدم في هذا اليوم ماذا تفعل؟ الجواب تنتظر، لا تغتسل ولا تصوم ولا تصلي، لأن الدم يراجعها حسب العادة. إلا إذا تكرر 3 أشهر وأصبحت العادة 6 أيام، فحينئذ إذا انقطع الدم 6 تغتسل. لكن ما دامت مدة وهي 7 أيام، هذا أول يوم حصل في هذا تبقى على ما كانت عليه، لا تصوم ولا تصلي. إذا تمت 7 أيام العادة المعهودة ثم رأت صفرة أو كدرة ما هو دام قانع لا تلتفت إليها، كما قالت أم عطية الصحابية، قالت ما كنا نعد بعد العادة ونهايتها الصفرة ولا الكدرة شيئا، تغتسل وتصوم وتصلي. سائل يقول أدركت الصلاة في آخرها، في السجدة الأخيرة جلست وكبرت وجلست معهم، الإمام سلم أو لم يسلم وسجد للسهو الذي حصل له، هل أنا أسجد معهم وإلى أبقى جالسا؟ الجواب أسجد معهم لله رب العالمين، لما تبقى جالسا؟ قلت لهم أهل المسجد في القرية أو في الحي يجعلون رواقا بجوار المسجد ويضعون فيه مكبر صوت، والمؤمنات الحيض والنفساء يجلسن فيه ويتلقين المعرفة. تبهتم؟ أهل أي مسجد في قرية في حي لا بد، هذا إذا أقبلوا على الله وأرادوا السماء والملكوت الأعلى، يجلسون هذا المجلس طول العام لما يحرم المؤمنات، بناية بسيطة ولو بجريد النخل ولو بخشب، تقيهم فقط المطر والبرد، ومكبر الصوت ويسمعنا ولا يصلينا. أما أن يدخلنا إلى المسجد ممنوع. من المانع؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم باني هذا المسجد، قال لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. الجنب والحائض ما يدخل. سائل يسأل عن معنى قول الله تعالى من سورة صاد: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، قراءة نافع، بخالصة ذكر الدار، قراءة حفص. أخلصناهم، ميزناهم بخصوصية، اللهم اجعلني منهم. ومن قال آمين. وهي أنهم لا ينسون الدار الآخرة، ذكر الدار الآخرة. تركت فيكم واعظين صامتا وناطقا، من لم يتعظ بهما لا وعظه الله. ما هما الواعظان؟ الناطق القرآن الكريم، والصامت الموت، الدار الآخرة. فالذي شعر بالقساوة في قلبي والجفاف يذكر أنه سيموت ولا يدري غدا أو بعده، أو يذهب المقبرة ويتأمل إخوانه وهم صرع بين يديه. فذكر الدار الآخرة من أكبر الدوافع إلى طلب الهدى. نسيان الدار الآخرة لصوق بالأرض، ومن لصق بالأرض انتهى أمره. يقول السائل: إذا كان سجود الإمام بعد السلام وأنا نهضت لإتمام صلاتي ماذا أصنع؟ إذا نهض يكمل صلاته ويسجد بعد السلام، وإذا بقي حتى سجد الإمام يسجد معه. نعم، لأنه لا يسلم، هو يبقى في صلاته بدون سلام، فإن سجد سجد، وإن قام أتم صلاته سجد بعد السلام. هذا الشيخ يشتكي يقول: يا شيخ، من أكثر المصلين والذين يستمعون هذا الدرس يحلقون ذقونهم مع الإفطار على شواربهم، فهل حكم حلق اللحية حرام إتماما تفتونا جزاكم الله خيرا؟ هذا يعقب علينا وعليكم أجمعين، انتبهوا، لأنه ما يستطيع يواجهنا مواجهة، يستحي إيمان يحيي، إذن قال خلها بينهم والشيخ يتحملها. عرفتم؟ اسمعوا، حلق اللحية حلق الوجه والشارب وكل شعر، هذا صاحبه تشبه بالنساء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. فلو أن مرأة ألصقت بوجهها لحية فحل وشارب وخرجت تعنتر، فيه من لا يلعنها؟ فيه من لا يلعنها؟ كل الناس يلعنونها. والفحل أيضا إذا تخلى عن فحولته وحلق كل شيء، كيف يجوز هذا؟ حرام والله. فلهذا بما أننا كما عرفتمونا نعالج الأمراض بالتي هي أحسن، فنقول والله لأن تترك شارب أسود أفضل مما تحلق وجهك كاملا. وبعض الطلاب ما يفهمون هذا، يمتعضون أنا قلت والله لا أفضل. لما؟ لأنك إذا نظرت لقلت هذا رجل، فإذا كان حالق كل شيء ماذا تقول؟ سيدة. كذلك لحية في الذقن فقط، كتلة من الشعر سوداء، هذا فحل رجل، هذا أفضل من الحلق كله. والكمال المطلوب لفحول هذه الأمة أن تكون اللحية قد ملأت الوجه وروته وجملته، يبقى الطول كبير طويل كله واسع، أن تملأ الوجه وترويه وتحسنه، هذا المطلوب. بلغكم هذا ولا؟ اعتصموا بحبل الله من هذا الأسبوع ما في الحلق إن شاء الله. نعم.